13 من شهر جمادى الثانية سنة 1385 هجرية. ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما ذكر صاحب الكفايه قد ذكر الله نفسه من ان هذه المساله وهي مساله اجتماع الامر والناس تبتني الى ان يكون الملاج في كل من الحكمين موجودان، ففي مثل ذلك بناء على الجواز يحكم بتأثير كل من الملاجين، فيكون الفعل محكوما بالوجوب بعنوان ومحكوما بالحرمة بعنوان آخر. وأما إذا قلنا بالامتناع فلا بد من دفع اليد عن احد الملاكين، فان كان احدهما اقوى من الاخر يقدم الاقوى، واذا فرزنا انهما متساويان يثبت كل منهما فيحكم بحكم اخر. ولا يجري على مثل ذلك احكام باب التعارض، بل هذا من تزاهم المقتدين، فلا بد من الرجوع الى قواعد باب المزاحمه. واذا لم يكن الملاك موجودا الا في واحد منهما هذا يكون داخلا في بحث التعارض، بلا فرق بين القول بالجواز او الامتناع، فان القائل بالجواز إنما يلتزم بكلا الحكمين فيما إذا كان لكل منهما مقتدين، وأما إذا لم يكن المقتدي إلا لواحد منهما وهو مردد بين ملاك الوجوب وملاك التحريم فهذا يدخل في باب التعارض. بالنسبة إلى مقام الثبوت ذكر ذلك وتقدم الكلام في هذا، أن بحثنا هذا لا يبتني على إحراز الملاك فيهما أو في أحدهما. بحث الملاك وتبعية الأحكام للمصالح والمقاصد بحث، واجتماع الحكمين في مورد واحد بعنوانين بحث آخر. وإلا فالأشعري أيضا يسلم أن اجتماع الحكمين في مورد واحد بعنوان واحد غير ممكن ومحال، لأن هذا من التكليف المحال لا من التكليف بالمحال. إنما الكلام فيما إذا تعدد العنوان فكان عنوان الواجب مغايرا لعنوان الحرام. فبحثنا في مسألة اجتماع الأمر والنهي لا يدور مدار تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد ولوجود الملاك في الأحكام، بل حتى لو بلينا على أن الحكم يصدر من المولى جزافا وبلا ملاك لا في متعلق الحكم ولا في نفس الحكم. هذا البحث جاري أنه يمكن أن يكون شيء واحد محكوما بالوجوب بعنوان ومحكوما بالتحريم بعنوان آخر. قلنا إن هذه المسألة تبتني على أن الواجب والحرام متحدان في الوجود خارجان، يعني التركيب التمادي، أو أن أحدهما منضم إلى الآخر والتركيب انزمامي. على القول بالاتحاد لا بد من القول بالامتناع. كانت الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد أم لم تكن؟ كان الملاك موجودا في كليهما أو في واحد منهما؟ على أي حال لا يمكن أن يكون الشيء الواحد محكوما بالبلوغ ومحكوما بالتحريم. وإذا فرضنا أنهما متعددان فهل يسر الحكم من الشيء إلى لازمه أو لا يسره؟ إذا بنينا على السراية أيضا لا بد من القول بالامتناع. وأما إذا بنينا على التعدد بعدم السراية فمركز الواجب جلوب شيء ومركز الحرمة شيء آخر، إذا لا مانع من القول بالجواز. فمسألة الجواز والامتناع تبتني على هذا الأمر لا على أن المقتدي موجود في كلا الأمرين لأن في الوجوب والتحريم أو غير موجود في أحدهما. هذا أجنبي لما هذا الكلام. ثم على ما ذكره يعني على مبنى ذكر مقام الإثبات، لأن هذا الذي ذكره إنما هو راجع لا مقام الثبوت، لأنه بحسب الواقع إذا كان الملاك موجودا في كل منهما فهذا مركز بحث اجتماع الأمر والنهي. وأما إذا لم يكن الملاك إلا موجودا في واحد منهما فهذا داخل في بحث التعارض. بعد ذلك تكلم في مقام الإثبات وذكر أنه قد يفرز أننا نعلم من الخارج ولو كان من إجماعين نعلم بوجود الملاك في كل منهما أو نعلم بوجود الملاك أحدهما لا بعينه فهذا لا كلام لنا فيه. وأما إذا لم يكن غير الدليل الدال على الوجوب والدليل الدال على التحريم ففصل هنا بين أن يكون الدليلان متكفلين ببيان الحكم الاختزائي أو متكفلين ببيان الحكم الفعلي. ذكر أنه لو كان الدليلان متكفلين لبيان الحكم الاختزائي فبناء على الجواز ليس هنا مانع من تأثير كل منهما. هذا يؤثر وذاك أيضا يؤثر، المفروض أنه قائل بالجواز. فلا تعارض بين الدليلين أصلا، ويمكن الفرض التعارض فيما إذا علمنا من الخارج بكذب أحد الدليلين هو أمر خارج عن محل الكلام، يعني فرض خارج. وإلا في نفسه الدليلان لا مانع من تأثير إمام جهت القول بالجواز، فهما غير متكاذبين لا ينافي أحدهما ثبوت الآخر. يدخل هذا في بحث التزاهم لا في بحث التعارض. وإذا بنينا على الامتناع فإن علمنا أن أحدهما أهم يؤثر، وإذا لم يكن أحدهما أهم يعني كانا متساويين حيث إن تأثيرهما غير ممكنين تأثير هذا و تأثير ذاك من غير ممكنين إذن يسقطان فيرجع إلى أمر آخر إلى حكم آخر. وإذا فرضنا أن الدليلين دلا على الحكم الفعلي ثناء على القول بالامتناع لا يمكن الالتزام بصدق الدليلين، لا بد أحدهما كاذبون. إذ فرضنا أن الشيء الواحد المجمع يعني لا يمكن أن يكون متصفا بالوجوب ومتصفا بالتحريم معا. وقد فرضنا أن إطلاق كل من الدليلين إطلاق دليل الوجوب يقتضي وجوب هذا وإطلاق دليل التحريم يقتضي حرمة هذا، فهذا أمر غير ممكن يعني بالنسبة إلى المدلول المطابقي وهو ثبوت حكمين فعليين هذا معلوم العدم. فهل يمكن استكشاف الملاك بهذين الدليلين أو لا يمكن؟ هذا داخل فيما ذكرنا سابقا. من أن المدلول المتعابق إذا لم يمكن الأخذ به فهل يمكن الأخذ بمدلوله الالتزامي؟ هنا وافق صاحب الكفاية قدس الله نفسه ربنا على أنه لا يمكن، لأنه إذا لم يثبت الحكم الفعلي في كل منهما فكما يمكن أن يكون هذا لأجل عدم المقتضي يمكن أن يكون لأجل ردود المانع، فلا يمكن استكشاف الملاك الذي نعلمه أن الحكمين ليسا بفعليين معا، وأما أن المقتضي موجود ليدخل في باب التزاهم، أو أن المقتضي غير موجود ليدخل في باب التعارض، فلا يمكننا كشف الملاك والالتزام بحدود المقتضي، إذ يمكن أن يكون ارتفاع الحكم الفعلي لعدم المقتضي له، ويمكن أن يكون ارتفاعه لحدود المانع، فلا طريق لنا إلى كشف المقتضي إلا ذكر بعد ذلك إلا أن يكون كل منهما قرينة على رفع اليد عن ظهور الآخر في بيان الحكم الفعلي فيحمل على الحكم الاقتضائي، وإن كان الدليل في مقام بيان الحكم الفعلي، لكن حيث إنه لا يمكن الجمع بينهما بالحمل على الحكم الفعلي في كل منهما فيمكن أن يكون هذا الدليل قرينة على أن الآخر ليس في مقام بيان الحكم الفعلي، يعني على خلاف الظهور نحمله على خلاف ظاهره، كذلك الدليل الآخر يكون قرينة على أن الدليل الأول ليس في مقام بيان الحكم الفعلي، يعني المراد ليس هو الحكم الفعلي، فإن كان في مقام بيان الحكم الفعلي يعني هذا مفروض، لكن نحمله على خلاف الظاهر وأن المراد الجدي ليس هو الحكم الفعلي، فإن كان الصورة والظاهر هو هذا فنحمل كل منهما على الحكم الاقتضائي فيجري فيه ما تكلمنا فيه. أو إذا كان أحدهما أحد الحكمين أقوى ملاكا من الآخر هذا يكون قرينة على أن الآخر بل المراد الجدي منه هو الحكم الاقتضائي، وبذلك يرتفع التنافي بين الدليلين فيحكم كل منهما على الحكم الاقتضائي، أو يهمل ما يكون الملاك فيه ضعيفا بقرينة الآخر القوي يهمل هذا على الحكم الاقتضائي فيرتفع التنافي بين الدليلين. تكلمنا في مقام الثبوت، أما بحسب مقام الإثبات ما ذكره قدس الله نفسه من أن الدليل قد يكون متكفلا لبيان الحكم الاقتضائي وقد يكون متكفلا لبيان الحكم الفعلي، وعلى تقدير أن يكون متكفلا لبيان الحكم الاقتضائي القائل بالجواز يلتزم بكل منهما فيلتزم بالتأثير إلا أن يكون له علم خارج، يعني علم من الخارج بكذب أحد الدليلين، كما ذكرنا أولا جميع ما ذكره في هذين الأمرين لا يرجع نام الزهر. أما ما ذكره من أن الحكم قد الحكم المنشأ الذي يكون الدليل متكبلا لبيانه قد يكون حكما فعليا وقد يكون حكما اقتضائيا، ما يريد بالحكم الفعلي الذي هو في مقام بيان الحكم في مقابل الحكم الاقتضائي، إذا أراد من الحكم الفعلي الحكم الذي يبعث المكلف فعلا يبعثه إلى الفعل أو يزجره عن الهيل، فقد ذكرنا أن هذا يتوقف على وجود الموضوع وعلى تحقق جميع الشرائط في الخارج. الحكم الفعلي قد يتخلف عن الإنشاء والجعل بآلاف من السنين، هذا يتوقف على وجود موضوع في الخارج، لا بد من أن يكون في الخارج مكلف وأن يكون هذا المكلف بالغا، وبقية الشرائط موجودة. ويدخل شهر رمضان مثلا ليكون المكلف مكلفا بالصوم، فيقال إن هذا الوجوب وجوب فعلي وهذا أجنبي عن مقام الجهل وعن مقام التشريع، بل قد يكون بين التشريع وفعلية الحكم كما ذكرنا فصل بآلاف من السنين فضلا عن يوم او يومين. الان في مثل هذه السنه مثلا لو فرضنا ان المكلف واجد لشرائط الصوم مثلا يقال انه وجب الصوم في حقه، فعليه الوجوب الان قبل ذلك لم يكن بالنسبه الى هذا الشخص حينما لم يكن موجودا بعد لم يخلف، او كان موجودا ولم يكن بالغا، او كان بالغا ولكن كان مسافرا، او غير ذلك من الشرائط، كانت حائزا مثلا مثل المرأة، لم يكن الصوم واجبا في حق هذا المكلف. الحكم الفعلي بهذا المعنى هذا اجنبي عن مرحلة التشريع وعن مرحلة الجهل. فما معنى أن يقال إن الدليلين الدالين على الهجوم أو التحريم يتكفلان ببيان الحكم الفعلي؟ الحكم الفعلي إنما يكون مع ارتفاع المؤمن تحقق الموضوع في جميع شرائطه، هذا أجنبي من مرحلة الجهل. كذلك في الاستطاعة وفي وجوب الزكاة لا بد من أن يزرع الإنسان وينتج ويبلغ حد النصاب مع بقية الشرائط، فيقال تجب الزكاة فعلا، ففعلية الزكاة من الآن، قبل ذلك لم يكن. فالدليل متكفل ببيان الحكم الفعلي إذا كان المراد بالحكم الفعلي هذا المعنى، فالدليل لا يتكفل ببيانه أبدا، هذا خارج عن نطاق الدليل، بل هذا تابع لتحقق الموضوع في الخارج مع شرائطه تامة. لو نقص شيء من الشرائط لا يكون الحكم فعليا، لم يكن الحكم فعليا. وكذلك هذا الحكم الفعلي كما يوجد في تحقق الموضوع وشرائطه بقاء ايضا كذلك، بقاؤه ببقاء الموضوع وشرائطه. لو فرضنا أن شيئا من هذه الأمور ارتفع يرتفع الفعلية لا محالة، فرضنا أن المكلف كان قادرا على الصوم بنين متمادية وصام بعد ذلك عجز، يثبت وجوب الصوم لعجزه والارتفاع الموضوع والقدرة يثبت التكليف لا محالة، فحدوث الفعلية إنما هو بحدوث الموضوع وشرائطه، بقاؤه أيضا ببقاء الموضوع وشرائطه. إذا ارتفع شيء من الشرائط ارتفعت الفعلية لا محالة. فهذا الحكم الفعلي الحكم الفعلي بهذا المعنى غير قابل أن يقال إن الدليل متكفل ببيانه. وأما الفعلي بمعنى آخر یعنی ابراز المولا تمام ما فی نفسه من اعتباره الشیء ثابتا علی ذمه المکلف او اعتبار المکلف محروما عن هذا الفعل هذا هو تمام ما بید المولا و تحت اختیاره الا وجود الموضوع و وجود الشرائط خارجان هذا اجنبی عن اختیار المولا التجزیعی و غیر داخل تحت اختیاره الذي هو تحت اختیاره هم یعتبر شیئا ثابتا على ذمه المکلف و یبرزه فی الخارج او یعتبر المکلف محروما عن الشیء و یبرزه فی الخارج الحکم الفعلی به هذا المعنا. نعم الدلیل یکون متکفلا به بیان ذلك و مقتضی الاطلاق شمول ذلك لمورد الاستماع و هذا هو الذي قد يعبر عن بالفعلية من قبل المولى يعني تمام ما بيد المولى من الاعتبار النفسي ومن الإبراز أوجده في الخارج الاعتبار النفسي اعتبره والإبراز أيضا أبرزه في الخارج فهذا تمام ما بيد المولى هذا صحيح إذا فرضنا أن الدليلين بإطلاقهما دل على ذلك وفرضنا أن المركز واحد يعني ما يثبته دليل الوجوب لشيء يعني الوجوب يثبته دليل لشيء دليل التحريم أين يدل على حرمة هذا الشيء لو فرضنا أن الموضوع واحد لا محال يكون بين الدليلين تعارض قلنا بجواز استعمال عمل منك أم لم نقل بجوازه فإن القائل بالجواز كما ذكرنا يدعي أن متعلق الوجوب غير متعلق التحريم والتركيب انزمامي وأما لو سلم أنها أن ما تعلق به الوجوب بمقتضى الإطلاق هو بعينه ما تعلق به التحريم بمقتضى الإطلاق كيف يمكن القائل بالجواز أن يلتزم بفعلية الحكمين معا يعني بثبوت الوجوب وبثبوت التحريم معا بل إن ثبوت أحدهما لا محال يستلزم عدم ثبوت الآخر والذي يكشف عن ذلك لو فرضنا أنهما كانا بعنوان واحد ورد في أحد الدليلين أن الفعل الفلاني واجب وورد في دليل آخر أنه حرام بعينه أفهل يمكن القائل بالجواز أن يلتزم بتأثير المصلحة والمفسدة معا فيلتزم بمفهومية هذا الشيء ومبغوضيته معا لا يمكن ذلك أبدا القائل بالجواز إنما يقول بالجواز لدعواه أن مركز الوجود غير مركز التحريم لا أن شيئا واحدا أثر فيه المقتضيان كل منهما أثر بلا تنافل بينهما فلا فرق حينئذ بين القول بالامتناع والقول بالجواز على كلا التقديرين هذا يدخل في باب التعارض ولا بد من رفع اليد عن أحدهما لأن الشيء الواحد لا يمكن أن يكون من قبل الشارع واجبا يعني الشارع يبرز اعتباره ثبوت هذا الشيء على ذمة المكلف وفي عين الحال يعتبر المكلف محروما عن هذا الشيء لا يفرق بين القول والجواز وأما أن أحد الدليلين يكون قرينة على حمل الآخر على الحكم الاقتضائي او يهمل كل منهما على الحكم الاختزائي، نتكلم في الحكم الاختزائي اولا ثم نتكلم في ان هذا الحمل قابل او غير قابل.